أو مانع من النصيحة، والله لا صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد فعل ما تقدم، ولا بال قائما لما دعت الحاجة إلى ذلك، أنت سبلت قوم فبال قائما إذا دعت الحاجة لا بأس مع التستر. أما كون يمسح رأسه وجهه هذا الأفضل تركه، يترك المسح حتى ينتهي من الصلاة. والثالثة أن ينفخ في سجوده، والنفخ كان لم ينفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام لا حرج منها. أحسنك، لو صح إسناده يعتبر شاذ مخالف للحديث الصحيح. نعم لو صح، لو صح فهل يكون شاذ؟ أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله، المقصود أحسن الله إليك دروس السفر لها، أو طلب مثلا الدروس أو المحاضرات أو الخطب أو الندوات كل شبه ذلك، كل وجوه العلم، كل وجوه العلم. الله أحسن إليك. زيادة وبركاته في التسليم والصلاة صحيحة، يأتيها حاجة فيها الحديث ذكر الحافظ في بوعنا صحيح، لكن جماعة الآخرون طالب لها شاذة. أحسن الله. فالأولى الإقصاء على رحمة الله على ما عليه العمل الآن سمع رحمة الله رواية شيء، لأن هذا هو التأسي صحيح مسلم من هذه سورة، كانوا إذا سلموا يقول السلام ورحمة الله في قوله فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما. قال هنا يقال إن الشرك وقع منهما في الطاعة لا في العبادة، وأقول الصحيح أن الشرك إنما وقع من حواء فقط دون آدم عليه السلام، لأنه نبي وخليفة، والنبي لا يتأتى منه مثل هذا، والعرب تخاطب الواحد بالتثنية، وذلك شائع دائع في لغتهم ومحاوراتهم. لا غلطة، الله جعل لهم الشخصين هذا غلط، لآدم وحواء، لآدم وحواء، ولكن هذا ليس في الأصغر شيء، اشترك سمع في طاعته لما غلب عليه حب الولد سمع يا عبد الحالي، هذا هو الصواب. وهنا قال في صرح بذلك في تفسير فتح البيان فارتفع الإشكال الذي حير العلماء في كل زمان. ما في التحيير الحمد، ما في التحيير الحمد.